أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رابعا، دعوى الإجماع على التصديق أو التوثيق. كان الكلام في النقطة الأولى من الفصل الأول من القسم الثاني من كتاب الشيخ الإيرواني. هذه النقطة ندرس فيها طرق إثبات وثاقة الراوي. أخذنا النقاط الثلاث الأولى وهي من التوثيقات الخاصة: نص أحد المعصومين، نص أحد الأعلام المتقدمين، نص أحد الأعلام المتأخرين. اليوم إن شاء الله نأخذ النقطة الرابعة وهي دعوى الإجماع على التصديق أو التوثيق. هذه النقطة فيها حيثيتان، من حيثية يمكن اعتبارها من التوثيقات الخاصة، ومن حيثية أخرى يمكن اعتبارها من التوثيقات العامة. دعوى الإجماع العمدة فيها دعوى الكشي رضوان الله عليه، حيث نقل عن العصابة وعن الجماعة أنها أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الثمانية عشر، ستة من الأوائل وستة من الأواسط وستة من الأواخر، المجموع 18 رجلا. على كل حال، إن نظرنا إلى الإجماع بالنظر إلى خصوص وثاقة هؤلاء 18، كان الإجماع من التوثيقات الخاصة، لأننا نريد أن نوثق خصوص هؤلاء 18. لكن إن نظرنا إلى هذا الإجماع بالنظر إلى توثيق جميع من يروي عنه هؤلاء 18، يستصلح دعوى الإجماع من التوثيقات العامة، لأن قول الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 18، بعضهم نظر إليها أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني كل خبر يصح إلى هؤلاء 18، فمن بعد 18 لا ينظر في رواياتهم ولا ينظر في توثيقهم وتضعيفهم. بناء على هذا نستفيد توثيق كل شخص يروي عنه أحد أصحاب الإجماع 18. يعني إذا جاءنا سند، هذا السند حماد بن عيسى غريق الجفة أو حماد بن عثمان موجود في وسط السند، ندرس السند من بدايته إلى حماد بن عيسى. وأما من يأتي بعد حماد بن عيسى الى الامام عليه السلام فهو ثقة. لماذا؟ لان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، اجمعت العصابة على ان السند صحيح، اذا صح السند الى هؤلاء 18. اجمعت العصابة على تصحيح، يعني على قبول والقول بصحة ما يصح عن هؤلاء، ماذا يصح عنهم؟ اذا كان السند اليهم صحيحا. شفتين؟ فبالتالي ننظر الى السند من صاحب الوسائل، من الشيخ الطوسي، من الشيخ الصدوق والكليني، الى ان يصل الى احد اصحاب الاجماع. واما من ياتي بعد اصحاب الاجماع الى الامام المعصوم عليه السلام فهو صحيح وهو عدل وهو ثقة. لماذا؟ لان الكشي يقول اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. الفلتين. فيوجد لدينا توثيق من التوثيقات العامة، وهو وثاقة كل شخص يروي عنه اصحاب الاجماع. هذا توثيق من التوثيقات العامة. التوثيقات العامة توثيق شخص او اشخاص لاندراجهم تحت ضابطة معينة. ما هي هذه الضابطة المعينة؟ هي وثاقة كل شخص يروي عنه احد اصحاب الاجماع. واضح؟ هذه ان شاء الله النقطة ستأتي. كان من المفترض ان الشيخ الايرواني يذكر هذه الحيثيات في بحث خاص لاصحاب الاجماع، لان بحث اصحاب الاجماع 18 او 22 على اختلاف النقولات فيه ثلاث حيثيات. الحيثية الاولى توثيق خاص، وهو توثيق خصوص 18. والحيثية الثانية توثيق عام، وهو توثيق كل من يروي عنه أصحاب الإجماع. والحيثية الثالثة التي تدرس ويمكن أن تستفاد، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني قبول ما يصح عن هؤلاء. وقبول ما يصح عن هؤلاء إما لوثاقة من يروون عنهم، وإما من يرون عنهم غير ثقات لكن الرواية احتفت بقراءة تدل على الصحة، وبالتالي نقبل روايات هؤلاء بقطع النظر عن وثاقة من يرون عنهم. وبعبارة أخرى نستفي تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. يعني عندنا استفادات ثلاث. الاستفادة الأولى تصحيح أصحاب الإجماع، وهذا توثيق خاص. الاستفادة الثانية تصحيح من يروي عن أصحاب الإجماع، يعني وثاقة الراوي. والاستفادة الثالثة تصحيح روايات أصحاب الإجماع، يعني تصحيح المروي. التفتيش. لو قلنا بتصحيح المروي بتصحيح الرواية كانت الثمرة فقهية روائية وليست رجالية، لأن تصحيح الرواية أعم من وثاقة رواتها، يعني نقبل الرواية. إن قلنا بتصحيح الراوي صار أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة، وإن قلنا بتصحيح خصوص أصحاب الإجماع صار الإجماع من التوثيقات الخاصة. واضح إن شاء الله. المفروض الشيخ الإيرواني يعقد بحثا خاصا ومستقلا لخصوص أصحاب الإجماع الذين ذكرهم الكشي، ويذكر هذا البحث في التوثيقات العامة، وهناك يقول أن نستفيد التوثيق العام أو التوثيق الخاص. وأن نستفيد وثاقة الراوي فتكون ثمرة رجالية، أو نستفيد وثاقة المروي فتكون ثمرة روائية. والشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه كليات علم الرجال أسهب وتوسع في هذا البحث، جزاه الله خير الجزاء. فيمكن مراجعته ويمكن مراجعة خاتمة مستدرك الوسائل، فإنه أيضا توسع في هذا المجال. الشيخ الإيرواني حفظه الله هذا البحث أصحاب الإجماع كرره، ذكره هنا في النقطة الأولى من الفصل الأول حينما تفرق إلى ماذا؟ طرق إثبات وثاقة الراوي، واقتصر هنا على خصوص التوثيق الخاص، جهة التوثيق الخاص من أصحاب الإجماع. وذكر هذا البحث أيضا في النقطة الثانية من الفصل الأول التوثيقات العامة، ذكرها أيضا بعنوان ماذا؟ بعنوان رابعة. يعني أصحاب الإجماع ذكر مرتين في النقطة الرابعة من الفصل الأول والنقطة الرابعة من الفصل الثاني. في النقطة الرابعة من الفصل الثاني صفحة 180 لاحظ حيثية أصحاب الإجماع من جهة ماذا؟ التوثيق العام. وفي النقطة الرابعة من الفصل الأول لاحظ حيثية التوثيق الخاص لأصحاب الإجماع. ملتفتين النقطة الرابعة من النقطة الأولى من الفصل الأول، واضح؟ إذن هذا البحث ذكره مرتين، بحث أصحاب الإجماع ذكره كتوثيق خاص في النقطة الرابعة من النقطة الأولى من الفصل الأول، ملتفتين. وأما حيثية التوثيق العام فقد ذكره في النقطة الرابعة من النقطة الثانية من الفصل الأول، هذا إن أردنا الدقة، واضح إن شاء الله. يعني ذكر صفحة 150 و 180 صفحة 150 كتوثيق خاص، صفحة 180 كتوثيق عام. على كل حال إذن بحثنا اليوم النقطة الرابعة من التوثيقات الخاصة أو العامة؟ من التوثيقات الخاصة. إذا الشيخ الإيرواني ذكر ثمان نقاط من الفصل، من النقطة الأولى من الفصل الأول، هذه النقطة الأولى التي عقدها لطرق إثبات وثاقة الراوي، ذكر ثمان نقاط، الأربع الأولى من التوثيقات الخاصة والأربع الأخرى من التوثيقات العامة، واضح إن شاء الله. كنت أقول ثلاثة من التوثيقات خاصة وخمسة من التوثيقات العامة، باعتبار أن الرابع التوثيقات العامة عادة يذكر في التوثيقات العامة. أصحاب الكشي، رجال الكشي، إجماع الكشي يذكر عادة في التوثيقات العامة. لكن بعد التأمل في كلمات الشيخ حفظه الله وجدته قد قسم البحث لقسمين، قسم ذكر في التوثيقات الخاصة وقسم ذكر في التوثيقات العامة، فجزأ البحث، لكنه عادة يذكر البحث مرة واحدة في التوثيقات العامة، واضح. على كل حال نشرح في صلب الموضوع. إذا نحن ندرس التوثيقات الخاصة، الشيخ الكشي رضوان الله عليه له دعوة، هذه الدعوة يقول فيها أجمعت العصابة على تصحيح ما يخص عن هؤلاء. قبل أن نشرع أيضا في صلب الموضوع نقول دعوة الإجماع على أشخاص بخصوصهم، فتكون من التوثيقات الخاصة. دعوة الإجماع على أفراد معينة، إما أن تكون هذه الدعوة من المتقدمين وإما أن تكون من المتأخرين. يعني حتى هذا التوثيق العام يمكن إدراجه في نص العلماء المتقدمين ونص العلماء المتأخرين، ونقول إن نص المتقدمين إما أن يكون نص فرد أو فردين أو إجماع، ونقول أيضا نص المتأخرين اما نص فرد او فردين او دعوى الاجماع من المتاخرين التفتيت. لكن عاده يفردون هذا البحث يقولون نص احد الاعلام المتقدمين او المتاخرين هذا بحث، ودعوى الاجماع من المتقدمين او المتاخرين هذا بحث اخر. ملتفتين. خب الشق الاول دعوى الاجماع من قبل المتقدمين، لا شك ولا غير ان اجماع المتقدمين حجة. لماذا؟ لان نص احدهم يفيد التوثيق والتضعيف لجريان اصالة الحس في توثيقات المتقدمين، فكيف باجماعهم؟ التفتيت. وبالتالي نقول في حق توثيق، في حق نقل الكشي للإجماع، نقول إما أن نقبل دعوى الكشي في إجماع العصابة على وثاقة هؤلاء، وبالتالي تتم وثاقة أصحاب الإجماع 18، وإما لا نقبل هذا الإجماع لكن نقل الكشي لهذه الدعوى يتضمن شهادة الكشي بوثاقة هؤلاء. فبالدلالة التضمنية لهذا الإجماع وهو أن الكشي يشهد بعدالة ووثاقة هؤلاء نقبل توثيق الكشي وهو من المتقدمين. واضح إن شاء الله. فإذا لا غبار على أن دعوى الإجماع من المتقدمين تفيد الوثاقة، لأننا إما نقبل نفس الإجماع فتتم الوثاقة، وإن لم نقبل فلا أقل إن الناقل للإجماع هو من القدماء فنقله يتضمن شهادته، وهذه تكفي في المقام. تفتيت. هذا الشق الأول. الشق الثاني، الشق الثاني دعوة نقل الإجماع من المتأخرين. من أمثلة ذلك ما نقله السيد ابن طاووس رضوان الله عليه. السيد ابن طاووس في كتابه فلاح السائل نقل الاتفاق من العصابة من الطائفة على العمل بروايات إبراهيم بن هاشم. بعضهم قال نفس هذه الدعوة مقبولة ونفس هذا الإجماع مقبول، إذن هذا القول الأول قبول إجماع المتأخرين. توجد ثلاثة أقوال. القول الأول قبول الإجماع مطلقا سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، خصوصا على مبنى من يقبل توثيقات المتأخرين فمن باب أولى يقبل إجماعاته. هذا القول الأول. القول الثاني للسيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي يقول نحن لا نقبل هذا الإجماع. لماذا؟ لأن السيد ابن طاووس من المتأخرين ونحن لا نقبل توثيقات المتأخرين، فكيف نقبل إجماعات دعوى الإجماع التي ينقلها المتأخرون؟ فإذا لا نسلم بهذا الإجماع. الإجماع الذي نقله ابن طاووس من أن الجماعة والطائفة اتفقت على العمل بروايات إبراهيم بن هاشم لا نقبلها، لكن نقل ابن طاووس لهذا الإجماع يكشف على الأقل عن شهادة واحد من القدماء. نحن إن لم نقبل دعوى الإجماع لكن لا أقل شهادة ابن طاووس رضوان الله عليه تكشف على الأقل عن أن أحد القدماء يوثق إبراهيم بن هاشم. فبناء على ذلك نوثق ابراهيم بن هاشم لا لقبول دعوى الاجماع التي نقلها السيد ابن طاووس في حق ابراهيم بن هاشم، وانما لان دعوى الاجماع التي نقلها السيد ابن طاووس تكشف عن ان احد القدماء على الاقل قد وثق ابراهيم بن هاشم. واضح تفتين؟ هذا القول الثاني. القول الثالث رافض اجماعات المتاخرين والقول بانها لا تكشف عن وجود اجماع ولا تكشف حتى عن وجود احد القدماء يوثق. هذا راي الشيخ الايرواني. الشيخ الايرواني يناقش السيد يقول نحن ننقح القاعدة، توثيقات المتقدمين مقبولة أو لا؟ نعم مقبولة لجريان أصالة الحس. توثيقات المتأخرين مقبولة أو لا؟ ليست مقبولة. لماذا؟ لأنها تحتمل أن تكون مبنية على الحادث ولا تجري فيها أصالة الحس، وبالتالي السيد ابن طاووس من متأخرين فلا تقبل توثيقاته. إذا رددنا توثيقاته فدعوى الإجماع ودعوى أن أحد المتقدمين يوثق سيئات، إذا الكشف، إذا السيد ابن طاووس نقل الإجماع أو نقل أن أحد القدماء يوثق، كل من هاتين الدعويين لا تجري فيها أصالة فس، فيحتمل انه عن حدس نقل الاجماع، ويحتمل انه عن حدس نقل ان احد القدماء يوثق. واضح؟ على وبالتالي نقول دعوى الاجماع التي نقلها السيد ابن طاووس لا تفيد توثيق ابراهيم بن هاشم. لماذا؟ يقول لانه يحتمل ان السيد ابن طاووس رضوان الله عليه تتبع كلمات القدماء، فلنفرض ان السيد ابن طاووس تتبع تفسير القمي ووقع نظره الشريف على مقدمة تفسير القمي التي ينص فيها القمي على انه يروي عن الثقات من اصحابنا. واضح او لا؟ والسيد ابن طاووس من خلال تتبعه اكتشف واستنبط وحدث ان الطائفة اتفقت على العمل بتفسير القمي واتفقت على قبول مقدمة القمي، ومن ابرز الرجال الواردين في تفسير القمي ابوه ابراهيم بن هاشم. فاستنبط وحدث السيد ابن طاووس وجود اتفاق بين الطائفة على العمل بروايات ابراهيم بن هاشم وعلى وثاقة ابراهيم بن هاشم، وبالتالي دعوة السيد بن طاووس اتفاق الطائفة على توثيق ابراهيم بن هاشم قد تكون حسية من خلال تتبع مقدمة تفسير القمي وكتاب القمي. فإذا كانت حسية لا يمكن التأويل على مثل هذا التوثيق. واضح ان شاء الله. والخلاصة توثيقات المتأخرين لا يمكن قبولها، سواء نصت على توثيق شخص وكان الموثق احد القدماء الذي ينقل عنه احد المتأخرين، او كان بنحو نقل الاجماع. واضح؟ هذا خلاصة الباب. اجماعات المتقدمين حجة واجماعات المتأخرين ليست بحجة لا تفيد توثيقا. نقرأ هذا المقدار. رابعا دعوى الإجماع على التوثيق أو التوثيق. ومن جملة الطرق المدعاة لإثبات الوثاقة دعوى الإجماع على تصديق راو أو توثيقه. إذا هذا من التوثيقات الخاصة، إجماع على توثيق راوين، يعني بخصوصه بشخصه بمشخصاته، يكون من التوثيقات خاصة لا من التوثيقات العامة. فلتشهد إجماع الطائفة على تضبيط 18 راويا من أصحاب الأئمة عليهم السلام. هل هم 18؟ هناك اختلاف في النسخ، بعض النسخ تضيف مثلا فضال بن أيوب مكان شاخ وإلى آخره، وبالتالي يمكن أن تراجعون كليات جلب الرجال للشيخ السبحاني فإنه أسهب في هذه النقطة، وكذلك صاحب المستدرك. 6 منهم من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، وهم زرارة بن أعين ومعروف بن خربود وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي. وأفقه 6 من زرارة، حيث نفس عبائر الكشي ما نقلها الشيخ الإيرواني، دائما يبين أفضل واحد فيهم. 6 من أصحاب الصادق عليه السلام، وهم جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان. وأفقه 6 جميل. 6 من أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام، وهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع الشافعي ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن ناصر بن أبي نصر البزنطي. وأفقه 6 من يونس وصفوان. يبتدئ بالأفضل، اللي يبدأ به هو أفضل واحد، بس في الأخير هؤلاء اللي هو يونس وصفوان اثنين يذكر اثنين الأفضل. طبعا في هذه 6 الأواخر مختلف فيهم ملتفتين، يعني في بعض النسخ مكان الحسن بن محبوب ذكر فضال بن أيوب أو وذكر 4 أشخاص، فإذا ضمينا 4 هي 18 المجموع 22 ملتفتين. على كل حال يصير مقتضى البحث هم 16 شخص على الأقل قدر متيقن، 16 شخص وعلى الأكثر 22 شخص، وعلى المشهور 18 شخص، لأن في بعض النسخ مو 6. على كل حال وتقريب حجية الإجماع المذكور، الآن نتكلم إحنا في إجماع المتقدمين، هذا الشق الأول من البحث. أن الكشي إذا كان مصيبا في دعواه الإجماع وكانت الطائفة قد أجمعت حقا على ذلك قبل روايات 18 فهو المطلوب، إذا الإجماع ثابت هذا المطلوب. وإذا لم يكن مصيبا هذا الإجماع ولم يكن هناك إجماع فتكفينا شهادة الكشي نفسه التي نستفيدها ظنا من خلال نقل الإجماع المذكور، نفس الكشي من خلال نقل الإجماع يشهد، فإن نقله الإجماع يستبطن شهادته شهادة الكشي بحقانية المضمون الذي ينقله، بيد أن هذا يتم، يعني أن نقل الإجماع يفيد توثيق من أجمع عليهم يتم متى هذا التوثيق؟ لو كان الناقل للإجماع من الأعلام المتقدمين، هذا الشق الأول من البحث. أما إذا كان من المتأخرين، يعني أما إذا كان الناقل للإجماع من المتأخرين، هذا الشق الثاني، كنقل ابن طاووس الاتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم، فلا يتم ذلك، يعني فلا يتم توثيق من نقل هذا المتأخر الإجماع على توثيقه لعدم حجية لتوثيق المتأخرين كما تقدم. إذن الأقوال كم؟ 3. القول الأول قبول إجماعات المتأخرين كما نقبل توثيقات المتأخرين. القول الثاني لا نقبل إجماعات المتأخرين مطلقا كما لا نقبل التوثيقات. القول الثالث للسيد الغويد يقول نقل ابن طاووس لا نستفيد منه ثبوت هذا الإجماع، لكن على الأقل هذا الإجماع يكشف عن أن واحد من القدماء يوثق إبراهيم بن هاشم. هذا إلا أخوة، هذا يعني خذ هذا، يعني ماذا خذ هذا؟ أن نقل الإجماع من المتقدمين يفيد التوثيق ومن المتأخرين لا يفيد التوثيق. إذا أخذت هذا خذ الدعوة المخالفة للسيد الخوئي، خذ هذا إلا أن السيد الخوئي حاول تقريب الحجية في الحال المذكورة، أي حال مذكورة إذا أحد المتأخرين نقل الإجماع بأن دعوى ابن طاووس تكشف على الأقل عن شهادة واحد من القدماء بوثاقة ذلك الشخص إبراهيم بن هاشم، وذلك يكفي في ثبوت التوثيق، يكفي أحد القدماء يوثق، وإن لم نقبل دعوى الإجماع ويرد ذلك. الآن أرد عليه، هذا في الدرس السابق أحد قلت راجعوا مدرك حجية قول الرجال، لا هذا هو الموضع، هذا النقطة الخامسة التي نستفيدها في توثيق من؟ في توثيق إبراهيم بن هاشم. إذا تتذكرون هناك في التطبيقات يا إخوة ذكرنا كم طريق؟ أربعة، صفحة 132 ذكرنا أربعة طرق لتوثيق إبراهيم بن هاشم، أنه ضمن رجال كامل الزيارة، ضمن أسانيد القمي، أنه أكثر عنه ابنه إكثار الجليل، أنه روى روايات الكوفيين في قوم، هذه أربع قرائن، القرينة الخامسة هي هذه نقل ابن طاووس دعوة الاتفاق، ويرد ذلك يعني يرد على ما ذكر السيد الخوي من أن نقل ابن طاووس للإجماع يكشف عن أن أحد القدماء يوثق إبراهيم بن هاشم، إن دعوى ابن طاووس إذا لم تكشف عن ثبوت الاتفاق واقعا وفي الواقع لن يكون هناك اتفاق بين الأصحاب، فيمكن أن لا تكشف حتى عن شهادة واحد من الأعلام المتقدمين بالوثاقة. لماذا؟ كيف؟ يقول لأن إذا احنا احتملنا الحدسية في الإجماع نحتمل حتى الحدسية في توثيق واحد من المتقدمين اللي ينقل هذا التوثيق السيد ابن طاووس، كما لو افترضنا ان دعوة ابن طاووس للاجماع ناشئة من ملاحظة السيد ابن طاووس وجود ابراهيم بن هاشم في اثناء تفسير القمي، وتخيل من اللي تخيل السيد ابن طاووس بسبب عبارة مقدمة التفسير ان كل من ورد اسمه في ذلك في تفسير القمي فهو ثقة بالاتفاق في الوقت الذي قد يكون ذلك هذا التوثيق والاتفاق شيئا خاصا من ابن طاووس لا يقول به غيره، واضح ولا؟ وبالتالي كما ان دعوى الاجماع التي ينقلها السيد ابن طاووس يحتمل فيها الحس، كذلك كشف هذه الدعوى لتوثيق احد القدماء يحتمل فيها الحس، واضح؟ فلا يمكن قبول هذا التوثيق، والنتيجة توثيقات المتقدمين يمكن قبولها، وأما توثيقات المتأخرين وإجماعاتهم فلا يمكن قبولها. الأمر الخامس، الوكالة عن الإمام، هذا أيضا من التوثيقات العامة. إذا أول بحث من التوثيقات العامة الوكالة عن الإمام، قلنا فيما سبق أن الوكالة على نحوين، النحو الأول الوكالة على نحو الممثلية، الوكالة في كافة الشؤون، هذا لا شك ولا ريب أن وكيل الإمام إذا كان في كل الشؤون فإن نفس الوكالة تدل على الوثاقة، كالسفراء الأربعة فهم وكلاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى لكن على نحو الممثلية، فبالتالي حتى لو لم يرد توثيق في حق السفراء الأربعة لو افترضنا ذلك فإن نشكو أنهم وكلاء والسفراء يكفي في توثيقهم. النحو الثاني من الوكالة هو عبارة عن الوكالة في أمر معين بخصوصه لا في جميع المجالات، الوكالة ليست على نحو الممثلية وإنما في أمر خاص، هل تدل على الوثاق أو لا، وجد اتجاهان متباينان تمام التباين. الاتجاه الاول يقول هذه الوكالة لا تكشف فقط عن عدالته، بل تكشف عن انه جليل في قمة الجلالة والوثاقة وهو فوق التوفيق. لماذا؟ يقول لانه اذا كان فاسقا يحرم توكيله لانه ظالم، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وانتم لا تشعرون. فكيف يكذب الامام عليه السلام على توكيل الفاسق والفاسق ظالم، وتوكيل الفاسق نحو ركون الى الظالم؟ لاحظ اتجاه متشددها. الاتجاه الثاني يقول التوفيق التوكيل بما هو توكيل لا يدل على العدالة، ولذلك ليس من شروط الوكالة ماذا؟ العدالة. الآن كون فلان وكيل المرجع الفلاني، كون المرجع وكل فلان، ليس هذا شهادة في حقه لأنه لا يشترط في الوكالة العدالة. هذا من المسلمات الفقهية، أن الوكالة لا يشترط فيها العدالة. يعني إذا أردت أن توكل شخصا من الأشخاص، هل يشترط أن يكون عدلا؟ لا يشترط أن يكون عدلا. وبالتالي فالإمام عليه السلام لو وكل شخصا من الأشخاص فإن نفس هذا التوكيل لا يكشف عن الوثاقة. بل هؤلاء يستدلون يقولون انظروا إلى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، فقد عقد فصلا للوكلاء المذمومين، وكلاء للأئمة، وقد صدر عنهم الذم. ويحدثنا الشيخ الطوسي عن ظاهرة الوقف التي حصلت من ثلاثة من كبار وكلاء الإمام الكاظم، وهم البطائري والقندي والرواسي. هؤلاء الثلاث كانوا من وكلاء الإمام الكاظم، فأعمتهم الدنيا حينما استشهد الإمام الكاظم، سيطروا على الأموال وأنكروا إمامة الإمام الرضا ووقفوا. ونقل لكم رواية حق البطائري عن الإمام الرضا عليه السلام، واضح إن شاء الله نقرأ هذا المقدار. إذن يوجد اتجاهان، اتجاه يرى، ولاحظوا لب البحث ومربط الفرس، نحن لا نبحث عن الوكالة ببعض الممثلية العامة، هذا مسلم أنها تدل على الوثاقة، نحن نبحث عن الوكالة في أمر خاص، في أمر معين، لا في جميع المجالات. خامسا، الوكالة على الإمام. ومن أحد الطرق التي يمكن أن يدعى دلالتها، ومن إحدى الطرق على كل ومن أحد الطرق التي يمكن أن يدعى دلالتها على الوثاقة توكيل الإمام عليه السلام شخصا في أمر من أموره. فإنهم عليهم السلام كان لهم وكلاء بشكلين. الشكل الأول، وكلاء لهم الممثلية العامة على الإمام كما هو الحافظ السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم. الشخص الثاني، ووكلاء لهم الممثلية الخاصة في مجال معين. والوكالة بالشكل الأول الممثلية العامة لا إشكال في دلالتها على سمو منزلة الوكيل ورفعة شأنه، وإنما الإشكال في الوكالة بالمعنى الثاني، فإن الأئمة عليهم السلام كان لهم وكلاء كثيرون بهذا الشكل، قد أشير إليهم في الكتب الرجالية في أمر خاص. فبينما البعض يصر على دلالة التوكيل لا على الوثاقة فقط، بل على العدالة والجلالة، ويستدل على ذلك أن التوكيل يدل على العدالة بأن الوكيل إذا لم يكن عادلا فتوكيله محرم، لأنه نحو ركون إلى الظالم، هو فاسق فهو ظالم، لا أقل ظالم لنفسه، لأنه نحو ركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية الكريمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وأنتم لا تشعرون. تجد آخرين، هذا القول الثاني، ينكرون دلالة الوكالة على الوثاقة بحجة أننا نجد كثيرا من وكلائهم عليهم السلام قد صدر الذم في حقهم، وقد عقد الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب الغيبة بابا خاصا للوكلاء الذين صدر الزنا في حقهم، ويحدثنا عند تعرضه للواقفة هم الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وقالوا إنه لم يموت وإنما غاب وهو المهدي المنتظر. توقفوا عن إمامة الإمام الكاظم وقالوا إنه هو الإمام المهدي، وذكروا إمامة الإمام الرضا. طبعا هذا اتجاه ليس سياسي وليس عقائدي وإنما دنيوي، ما له إلا المال. ويحدثنا عند تعرضه الشيخ الطوسي للواقفة أن أول من أظهر هذا الاعتقاد عن ابن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال، كانت لهم أموال طائلة عاد عليهم أن يسلموها للرضا. الإمام الكاظم كان بالسجن لما استشهد وبعد سيطر على الأموال. وقد روي عن الرضا عليه السلام أن البطائني أقعد في قبره بعد ما نفد فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم، البطائني ذكر أسمائهم حتى انتهى إلى أن وصل إلى الرضا، يعني ذكر الإمام الكاظم ثم وقف ما ذكر الرضا حتى انتهى إليه فسئل الرضا إمام الولاء فوقف سكت، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا والعياذ بالله. هذا الآن الشيخ الإيرواني يقول ماذا؟ خذ هذا الاتجاهات المتباينات، ما هو الصحيح؟ يقول الصحيح أن توكيل الإمام يدل على الوثاقة. ما هو دليلك يا شيخنا الإيرواني؟ قال السيرة العقلائية، جرت عادة العقلاء على أنهم لا يوثقون من لا يطمئنون إليه، الشخص الكذاب لا يوثقونه. يقول نعم لا يوكلونه، أحسنت، لا يوكلونه الشخص الكذاب لا يوكلونه، وهذه سيرة العقلاء. يقول جرب ذلك بنفسك. والصحيح يا إخوة أنه جرب سيرة العقلاء على توكيل من لهم مصلحة في توكيله، سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، ربما شخص ليس بثقة لكن هو أخبر شخص في هذا المجال، وإن كنت أعرف أنه كذاب لكنه أخبر شخص يمكن أن يترافع في القضية ويكسب القضية وكلا وما وكلا، إذا محامي معروف ومرموق وأعرف أنه يكذب على لكن يكسب القضية وكلا وما وكلا وكلا، أو شخص خبير في التجارة واضح أو في مشروع معين، أو خبير في القانون بالتبتين. على كل حال هذه الدعوة غريبة من الشيخ الإيرواني، يقول هذا يعرض هذا وصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة، لأن السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل، يعني الاطمئنان الكامل بصدقه وعدم تعمده للكذب. وجرب ذلك من نفسك تجد صدق ما نقول. أقول نجرب جربنا ذلك من أنفسنا ولن نجد صدق ما تقول. إذا جرب فعلا أن الوكالة تتوكل شخص إذا تحققت المصلحة، قد الإمام عليه السلام يوكل شخص لمصلحته وإن لم يكن عادلا. على كل حال الآن الولاية أمير المؤمنين ما خلى زياد بن أبي والي، خلى أقره والي على البصرة، هذا عادل. وإن كان هذا أجنبي عن دعوة الوكالة أحيانا المصلحة تقتضي. وإذا قيل إذن كيف تفسرون الذنب الصادر في حق كثير من الوكلاء كالبطائن؟ واضح بعد الذنب صدر بعد انحرافهم، لا قبل انحرافهم، لأنه صدر الذنب ثم جاء الإمام ووكله. واضح لو هذا الإنصاف كلام صحيح. حتى الرواية عن الإمام كانت تشير إلى هذا المقام. أي موضوع؟ ما رواه. هذه الرواية على كل حال ضعيفة أجنبية عن بحثنا وهي ضعيفة. وإذا قيل إذن كيف تفسرون الذنب الصادر في حق كثير من الوكلاء؟ أجبنا بأن الانحراف قد حصل لهم بعد منحهم الوكالة، فكم شخص نثق به ونمنحه الوكالة وبعد ذلك ينحرف. زين، قد تقول ماذا؟ إن توكيل شخص في مجال معين يقتضي وثاقة في ذلك المجال دون بقية المجالات، الإمام وكل فلان في التجارة يقتضي وثاقة فلان في التجارة لا وثاقة في الرواية، نقل الرواية. واضح ولا؟ والجواب انه اذا لم تثق به في مجال فان عدم الوثوق به في مجال سينسحب على المجالات الاخرى. اذا ما وثقت فيه في التجاره فما لا تثق فيه في نقل الاحاديث وغيرها. واضح. واذا قيل ان توكيل شخص في مجال معين يقتضي وثاقته في ذلك المجال دون غيره غير ذلك المجال فتوكيل شخص في بيع داره يستلزم وثاقة الشخص وعدم كذبه في مجال بيع الدار فقط دون المجالات الاخرى كمجال نقل الحديث الذي هو محل كلامنا. كان الجواب ان العاقل اذا لم يفرز الوثاقة المطلقة في الوكيل مطلقة ما في وثاقة في البيع ما في وثاقة فلا يقدر على توكيله لانه ما دام يحتمل كذبه في المجالات الاخرى فلربما يفري ذلك الى المجال الخاص الذي منح فيه الوكالة. ولا اقل ليس من المناسب للامام عليه السلام ان كان بعض اموره المهمة الى من هو خائف في بعض المجالات. اذا الشيخ الايرواري يقول ان الوكالة تدل على الوثاقة ونحن نقول ان الوكالة لا تدل على الوثاقة. ثابت الرواية في الثقة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.